جزاكم الله خير بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل. يقول السائل: من كان له ابن له 12 سنة هل يلزمه بالصيام؟ هل يؤجر؟ ينبغي لنا أن ندرب أولادنا على الصيام الذين لم يبلغوا، ولكن إذا علمنا أنه قد يشق عليهم أحيانا نغض النظر كأننا ما رأيناه وكأننا ما علمنا أنه يعني اختفى وشرب من الثلاجة ونحو ذلك، لكننا لا نغفل بأن نذكرهم بأن الصيام أمانة وأن ربك سيثيبك ويأجرك وأن الصيام واجب وهكذا، لكنه ما يجب أن نلزمه إلزاما أو نضربه على ذلك ما لم يبلغ. فالصيام لا يجب إلا على البالغين، لكن يدرب عليه الصبيان حتى يتعودوه، من أجل إذا وجب عليهم يكون قد استساغوا ذلك واستسهلوه وتعودوا عليه. يقول السائل: أيهما أكثر أجرا، هي الذي يسمع القرآن أم الذي يحفظ أم الذي يقرأه؟ هذه الأمور ترجع إلى كل إنسان على حسب وضعه ونفسه. إذا رأيت أن الاستماع أريح عندك وأشوق وتجد نفسك مطمئنة ومرتاحة مع السماع والاستماع فاستمع، وإن رأيت أنك إذا تلوت يكون عندك أفضل وأنشط فعليك أن تتلو، وهكذا. يعني على هذه أمور ترجع لإنسان، يعني أمور نسبية لكل إنسان على حسب حاله. الناس ليسوا سواء، بعض الناس لو يتلو بالليل والنهار ما يمل، وبعضهم ربما إذا تلا إما يغلبه النوم ويتعب ويسأم، لكن إذا استمع ما عنده مشكلة. فعلى حسب وضع الإنسان. يقول السائل: إذا كان لديه بقر ويعرفه طوال السنة هل تجب فيه الزكاة؟ لا، من حيث عدده ما تجب فيه الزكاة، لكن إذا كان عروض تجارة، أنت مثل أهل الحظائر الآن يبيعون ويشترون بالمواشي، هذه عروض تجارة، الزكاة على قيمتها قلت أو كثرت، إذا بلغت نصابا تزكى القيمة بغض النظر عن عددها، إنما تجب الزكاة في بهيمة العام إذا كانت ترعى في البر السنة كلها أو أكثرها أكثر السنة، أما التي تعلف فهي لا تزكى على عددها، بل ننظر إلى حالتها، إذا كانت عروض تجارة نأخذ من قيمتها. نعم. يقول: هو أعدها له يأخذ من لبنها وسمنها، ليست للتجارة. ليست للتجارة، إذن يكون إذا باع من سمنها ومن لبنها ومن صوفها ومن ما يحصل منها حتى الروث الذي يبيعه منها، هذه ستكون هذه القيمة مال، وهذا المال كما قلنا في الليلة الماضية يجب أن يكون لك شهر معين في السنة تخرج فيه زكاة مالك، تحصي ما عندك وتخرجه بغض النظر عن المصدر الذي جاءه. قد يكون لك عمارات تؤجرها، وعندك ماشية تأخذ منها وتبيع حليب وسمن وغيره، قد يكون لك وظيفة تأخذ راتب، وكلها مصبات تصب في هذا الحوض. إذا جاء هذا الشهر الذي عينته أنت تحسم عندك وتزكيه، سواء في البنك في صندوقك عند فلان كل سواء، تحصي ما عندك وتزكي، عندك أراضي معروضة للبيع تجارة تحصي قيمتها أيضا، تقدر كل سنة وتخرج زكاتها. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.